أن يخرجهم ويهجرهم ويطردهم من الأرض، فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه أجمعين، فأغرقناه ومن معه جميعا، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، اسكنوا الأرض، اسكنوا الأرض. وقال الجبار المنتقم: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان: ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال القوي القدير: ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين، كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. وقال: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. وقال القوي القدير الذي لا تتبدل سننهم في إهلاك الكافرين والمجرمين والظالمين والمفسدين والمكذبين: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. وقال: فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، وقال: فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، وقال: فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، وقال: فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، وقال: فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وقال: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. وقال القوي القدير حامدا نفسه بإهلاك الظالمين: فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وحوقلوه إنه هو القوي القدير. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فيقول القوي القدير: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقال: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وقال وقوله الحق: